أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن باب جديد، وهو باب نائب الفاعل. ماذا يرحمكم الله، ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي، فأول الفعل اضمن والمتصل، بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتح المقول فيه ينتحى. جزاك الله خيرا. الحديث عن نائب الفاعل لا بد أن نتطرق فيه إلى التعريف، وكيفية، ونتناول كيفية صياغة فعله، وما ينوب عن الفاعل. فأولا، تعريف نائب الفاعل لم يعرفه ابن مالك رحمه الله تعالى، ولم يعرفه الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى. ويمكن أن نعرف نائب الفاعل بناء على تعريف الفاعل، فنقول اسم صريح أو مؤول به، مرفوع، أسند إليه فعل أو شبهه على طريقة فعل. اسم صريح أو مؤول به، مرفوع، أسند إليه فعل أو شبهه على طريقة فعل. وقوله في التعريف اسم صريح أو مؤول به على الغالب، لأن نائب الفاعل كما سيأتي قد لا يكون اسما أصلا، وذلك لأنه كما سنوضح قد يأتي الجار والمجرور نائب فاعل، فإذا اعتمدنا أنه متعلق، أن الجر والمجرور له متعلق محذوف، وهذا المحذوف اسم، استقام التعريف. فهذا على الغالب أنه يكون اسما صريحا أو مؤول به. حينما أقول مثلا يفترض أن نبدأ مبكرين، فأن نبدأ مبكرين مصدر سيكون من أن وما أو أن وما دخلت عليها، ويكون هو نائب الفاعل. فهذا معنى قولنا اسم صريح أو مؤول به، مرفوع، أسند إليه فعل أو شبهه، لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني لما لم يسمى فاعله. على طريقة فعل، وهذه كما قلت جريا على تعريف ابن عقيل للفاعل، فإنه قال على طريقة فعل في الفاعل، فهنا نقول على طريقة فعل. هنا النائب عن الفاعل أو نائب الفاعل، بعض المصنفين سمى هذا الباب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وانتقد عليه لأنه حصر هذا الباب في المفعول، وسيأتي أنه ليس محصورا على المفعول، ليس محصورا في المفعول ولا مقصورا عليه، لكن تسمية لم يسمى فاعله صحيح. قبل أن نتحدث عن كيفية صياغة الفعل، نتساءل لماذا يحذف الفاعل؟ لماذا يحذف الفاعل؟ والجواب نعم، والجواب أن حذف الفاعل لأغراض متعددة. وحتى يكون الكلام واضحا، سنقسم هذه الأغراض إلى أغراض لفظية ومعنوية، إلى أغراض لفظية ومعنوية. فالشائع عندنا هو الأغراض المعنوية، بمعنى أنه حينما نسأل لماذا يحذف الفاعل نقول الجهل به، ولذلك يسمى عند بعض الناس فعل نائب الفاعل بالفعل مبني للمجهول. وقد بينا أن هذه التسمية غير مستقيمة، ولا سيما في الأفعال التي تسند إلى الله سبحانه وتعالى، أو نكون عالمين بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، فالذي قال يا أرض ابلعي ماءك والذي قضى الأمر هو الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يوصف بالجهل أو بأنه مجهول. لكن يحذف الفاعل للجهل به عند في بعض السياقات، نقول مثلا المثال المشهور سرق المتاع، يقال ذلك حينما لا يعرف السارق، لكن أيضا يحذف الفاعل أحيانا للعلم به، كما في قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيفا، فمعلوم من الخالق لأنه لا ينازعه في ذلك أحد في هذا الكون. كذلك من الأغراض التي يحذف لأجلها الفاعل الخوف منه، لو أن خطيبا مثلا أراد أن يتناول قضية من القضايا التي تحدث في بلاد المسلمين، لكن حاكم بلاده طاغوت ظالم، فيقول نحية الشريعة، ولا يقول نحى فلان الشريعة. لماذا؟ لأنه يخاف بطشه، أو الخوف عليه، يعني قد نحذف الفاعل للخوف منه أو للخوف عليه. كأن أقول مثلا حوصر اللص، هذا اللص ينتمي إلى عصابة، ولو أننا ذكرنا أسماء المحاصرين له سيتعقبونهم، فلذلك حذف الفاعل خوفا عليه. ومن الأغراض المعنوية أيضا تنزيه الفاعل، كأن يقال خلق الخنزير لحكمة، خلق الخنزير لحكمة، فكأن القائل أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى أن يذكر في جملة واحدة مع الخنزير. لاحظ أنني أذكر هذه الأغراض على هذا النحو ليسهل حفظها، الشيء وضده. فلذلك العلة الأخيرة تحقير الفاعل عكس التي قبلها. كأن أقول مثلا تكلم في حقي في بعض المجالس، لا أريد أن أذكر من تكلم في حقي تحقيرا لشأنه. فهذه أغراض معنوية وهناك أغراض لفظية، وأول هذه الأغراض اللفظية الاختصار، قال الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولم يقل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبكم المعتدي أو الكافر أو الظالم، وإنما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به اختصارا. ومن الأغراض اللفظية المحافظة، المحافظة على السجع، وذلك في النثر، وذلك في النثر يمثلون لهذا المعنى أو لهذا الغرض بقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، لأنهم لو أتوا بالفاعل وقالوا حمد الناس سيقول حمد الناس سيرته، فأرادوا أن يحافظوا على التناسق في السجع، من طابت سريرته فاعل، حمدت سريرته، حمدت سيرته بالرفع على أنها أيضا نائب فاعل، فلو أتى بالفاعل هنا لنصبت السيرة على أنها مفعول به واختل السجع. ومن الأغراض التي يذكرونها من الأغراض اللفظية التي يذكرونها كذلك المحافظة على وزن البحر، وذلك في الشعر، وذلك في الشعر. ومثلوا لهذا الغرض بقول الشاعر: علقتها عرضا وعلقت غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل. معنى البيت اختصارا يقول: قلبي قد تعلق بها. وأصل الكلام علق القلب أو علق الحب نفسي بها، واضح؟ فاختار أن يجعل هذه الأفعال على صيغة المبني لما لم يسمى فاعله ليستقيم له وزن البيت، فقال: علقتها عرضا، يعني دون أن أكون متعمدا كان ذلك قصدا دون اتفاق، وعلقت غيري يعني أنا أهواها وهي تهوي غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل يعني أنا أهواها وهي تهوى رجلا آخر، وهذا الرجل لا يهواها أصلا وإنما يفكر في أخرى، واضح؟ فهذا بالنسبة لأغراض حذف الفاعل. نأتي إلى المسألة الأهم، وهي كيف نصوغ الفعل الذي لم يسمى فاعله. وابتداء نقول بأن هذا الفعل إما أن يكون ماضياً وإما أن يكون مضارعا. فالقاعدة العامة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى للماضي بأنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. فإذا قلت مثلا: كتاب يكتب، عند صياغة هذا الفعل لما لم يسمى فاعله أقول: كتب يكتب، فهنا ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر. وهكذا يقال في الرباعي مثلا: زلزل. يزلزل. عند الصياغة نقول: زلزل، فالكلام هو ما تغير، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. وهنا كذلك يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. وهكذا قل في الخماسي في السداسي. لكن هناك بعض الأفعال تحتاج إلى بعض الإجراءات الخاصة. ولذلك تحدث عنها ابن مالك بسبب هذه الإجراءات التي تتعلق بها. ماذا قال ابن مالك؟ والثانية التالية المطاوعة. نعم. الأول اجعله بلا منازعة. نعم. وثالث الذي بهمز الوصل. نعم. الأول اجعلنه كاستحلي. نعم. واكسر أوش من فا ثلاثي أعل. نعم. عينا وضم جاك بعف احتمل. جزاك الله خير. طيب الآن في الماضي سنتحدث عن بعض أنواع أفعال الماضي لنذكر كيف تصاغ. الأول المبدوء بهمزة وصل، والثاني المبدوء بتاء زائدة، والثالث المعل العين والذي يسمى في الصرف بالأجوف. كتبنا هذا بالنسبة للمضارع. نعم. سأنتقل سريعا إلى بعض المصطلحات الصرفية ثم أعود مرة أخرى هنا فأقول بأن الفعل إما أن يكون صحيحا أو معتلا. والصحيح إما أن يكون سالما أو مهموزا، والسالم الذي ليس فيه همزة ولا حرف علة، والمهموز الذي أحد أحرفه العلة سواء كانت الهمزة أول الفعل أكل أو في وسط الفعل سأل المهم أو في آخر الفعل درأ، فهذا يسمى مهموزا. والمعتل حتى تتصوره الفعل فاء عين لام، فما كان معتل الفاء له اسم، وكذلك ما كان معتل العين وما كان معتل اللام. فمعتل الفاء نسميه مثال، مثل وعد وأدى وطئ. ومعتل العين يسمى أجوف لأن حرف العلة في جوفه. ومعتل اللام يسمى ناقصا. لماذا يسمى ناقصا؟ لأنه يحدث له الإعلال فيحذف الحرف الأخير فتنقص بنيته، ولذلك يسمى ناقصا. إذن الفعل إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا، والصحيح إما أن يكون سالما وإما أن يكون مهموزا، والمعتل لو كانت العلة في أوله مثال في وسطه أجوف. في لا تدل على البدء، لأنه أول ما يبدأ به فجعلوه هو مثال العلة. واضح؟ نعم. والأجوف لأن حرف العلة في جوفه، والناقص لأنه يحدث له إعلال فيحذف الحرف الأخير ولذلك يسمى ناقصا. هذا الذي جعلني أقول بأن هذا الذي عبر عنه المالك بأنه معتل العين نسميه في الصرف أجوف، فاخترت الأجوف بدلا من معتل العين. المبدوء بهمزة وصل إما أن يكون خماسيا انطلق، أو ثلاثيا استأذن، انطلق أو استأذن. نحن حينما نتحدث عن همزة الوصل نقول بأن همزة الوصل تتبع الحرف الثالث، فإذا كان الثالث مضموما جاءت همزة الوصل، جاءت همزة الوصل مضمومة، وإذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا جاءت همزة الوصل مكسورة، صح؟ فهنا في صياغة الفعل الذي لم يسمى فاعله نضم أوله، واضح؟ فهنا نعكس مع همزة الوصل الثالث، يعني لما كانت همزة الوصل مرتبطة في حركتها بالحرف الثالث وهنا سنضم همزة الوصل، فلا بد أن نضم الحرف الثالث ليتناسق الكلام. وضحت الفكرة؟ يعني الآن حينما أقول أكتب، أكتب، أخرج، واضح؟ لماذا أضم الهمزة؟ لأن الثالث مضموم، صح؟ طيب حينما أقول مثلا اقرأ، لماذا كسرت الهمزة؟ لأن الثالث مفتوح، وكذلك لو كان مكسورا اضرب، واضح؟ فهمزة الوصل تطبع الثالث، فلما كان الماضي الذي لم يسمى فاعله يضم أوله كان لابد من تحريك الثالث للضم ليتناسب مع همزة الوصل، واضح؟ فنقول انطلق، استؤذن، ولذلك هذه الهمزة لن تكتب على ألف وإنما سنكتبه على واو، سنقول استؤذن، استغفر، وهكذا. فهذا بالنسبة لما كان مبدوءا بهمزة وصل يضم ثالثه مع أوله، طبعا مع كسر ما قبل آخره. وأما المبدوء بتاء زائدة، ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر تاء المطاوعة وليست بالضرورة، يعني سواء كانت للمطاوعة أو لغير المطاوعة فالحكم واحد. ما معنى تاء المطاوعة؟ أقول مثلا حركت الرجل فتحرك، قدمته للصلاة فتقدم، هذه تسمى تاء المطاوعة. لكن ليس شرطا أن تكون هذه التاء للمطاوعة، حينما أقول مثلا تقاتل الرجلان تسببت السيارة في الحادث، فهذه التاء ليست للمطاوعة. ما كان مبدوءا بتاء زائدة سواء للمطاوعة أو لغير المطاوعة يضم أوله وثانيه. يضم أوله وثانيه، فكلمة الفعل مثلا تحرك يصبح تحرك. انتبه، تسبب تسبب وهكذا. وما نحتاجه من تغيير يلزم عن هذه الحركات لابد أن نقيمه، بمعنى الفعل مثلا تقاتل مبدوء بالتاء الزائدة، عند صياغته على هذه الصيغة للبناء لما لم يسمى فاعله، للبناء لما لم يسمى فاعله، نقول تقوتل، لأن الألف لن تبقى على الحال بعد ضم الأول والثاني. تنوزل تبودل وهكذا على هذا النسق. واضح؟ طيب. كسر ما قبل الآخر ثابت مع نسق، وكسر ما قبل الآخر ثابت. إنما نتحدث عن تغيرات تحدث في أول كلمة بسبب ضم أول الماضي. نأتي إلى الأجوف، مثل قال وباع. فقال أصله من القول، وباع أصله من البيع، فهذا حرف العلة فيه واو، وهذا حرف العلة فيه ياء. يجوز لي فيما كان أجوف ثلاث حالات: الضم، الكسر، الإشمام. الضم، إذن الأجوف فيه ثلاثة أوجه: الضم، الكسر، الإشمام عفوا. الضم قولا، بوعا، الكسر قيل، بيع، الإشمام بين الواو والياء: قولا، بوعا، فلا هي ياء ولا هي واو. واضح؟ ولذلك لا تكتب. وقرئ قول الله سبحانه وتعالى: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، قرئ بالكسر وقرئ بالإشمام، قيل وقيل، فلا هي واو ولا هي ياء. واضح؟ طيب. نعم، ما كان على هذا النحو. هل لذلك مستند؟ نعم، هذه القراءات التي ذكرناها، وكذلك وردت أبيات من الشعر من ذلك، مثلا أن أحدهم كان يصف بردة له فقال: حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. فالذي يعنيني أنه قال حيكت فجاء بالكسر، يعني يقول هذه البردة نسجت نسجا محكما. نيرين ما نسميه بالمنوال يعني، فيقول نسجت نسجا محكما، ومن جودتها أنني أسير بها لرعي الغنم وأمر على نباتات ذات الأشواك ولا تتأثر بالشوك. يعني نحن نقول في العامية تنسل يعني، واضح بسبب أنه رداءة القماش. يقول لا، هذه ليست كذلك. حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، فهذا الكسر. نعم طيب. وأما الضم فمنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، كأنه جعل ليت فاعلا فقال وهل ينفع شيئا ليت، وهذه على لغة الشيخ محمد. ليت شبابا بوعا فاشتريت، ليت شبابا بوعا فاشتريت، والذي يعنيني بوعا، مع أن أصل باع بيع من البيع، أصلها الياء، واضح. لكن لما كان الماضي يضم أوله فتبعت الياء ما قبلها فقلبت واوا فصارت بوعا، واضح. لكن ينبغي أن يقال بأن هذه الأوجه الثلاثة جائزة عند أمن اللبس، أن هذه الأوجه الثلاثة جائزة عند أمن اللبس، بمعنى أنه عند إسناد هذا الفعل الأجوف إلى الضمير الرفع المتحرك كتاء الفاعل أو نون النسوة الأمر قد يختلف. مثلا الفعل قال والفعل باع، هذا أصله الياء وهذا أصله الواو، فلذلك هذا الأصل يراعى عند الإسناد إلى تاء الفاعل ونون النسوة. فأقول في قال قلت قلنا، وفي باع بعت بعنا، يعني النسوة، واضح. عند بناء هذا الفعل لما لم يسمى فاعله، الأصل في الماضي أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، صح؟ لكن هذا تحديدا له حكم آخر، وهو أنه إذا جاء مسندا إلى تاء الفاعل أو نون النسوة فما كان بالضم مثل قال لا يجوز فيه الضم عند البناء لما لم يسمى فاعله. طيب قال فعل لازم، واضح، أو يعني في معنى لازم بحيث أنه إسناده إلى تاء الفاعل عند البناء لما لم يسمى فاعله قد يكون غريبا، نحن نريد فعلا آخر متعديا. صان مثلا، صان من الصون، صح، أصله واو، فحينما أقول صانني عبد الله عن السؤال واضح؟ ثم أردت أن أحذف الفاعل سأقول صنت عن السؤال بالكسر أو بالإشمام، أقول صنت أو صنت صنت عن السؤال، واضح؟ ولا أتي بالضم. لماذا؟ حتى لا يلتبس بالمبني للمعلوم، حتى لا يلتبس بالمبني بالمعلوم. والعكس في يعني حينما أقول باعني عمرو كتابا، واضح؟ حذفت الفاعل، لا أقول بعت بالكسر، إنما أقول بعت أو بعت، إما بالضم وإما بالإشمام، واضح؟ إذن فالأصل في الأجوف أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: الضم، الكسر، الإشمام. لكن عند الإسناد لتاء الفاعل أو نون النسوة ما كان واويا لا نضمه، ما كان يائيا لا نكسره، يبقى في هذا وجهان وفي هذا وجهان، واضح؟ طيب واضح؟ طيب باع، الأصل حينما أقول في الفعل مبني المعلوم بعت، اشتريت، بعت بالكسر، واضح؟ فعندما أبنيه لما لم يسمى فاعله، أنا أريد مثلا أقول باعني أحمد منديلا، علبة مناديل، واضح؟ سأحذف أحمد الفاعل وأقول بعت علبة مناديل، لا أقول بعت، واضح؟ وبعت يعني في الياء واضحة، لأن الأصل أن الماضي يضم أوله، وهذا قد ضم أوله لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الأول، في قال وفي صانة، لأنه خرج عن الضم الأول بسبب أننا نريد ألا يلتبس المبني المعلوم بالمبني لما لم يسمى فاعله، واضح؟ طيب تتميما لهذه الجزئية، نعم، ما كان واويا لا يضم عند البناء لما لم يسمى فاعله، أو كما يقول بناء المجهول، وهذا غير دقيق، لا يضم أوله. لماذا؟ حتى لا يلتبس المبني المعلوم، إنما يكسر أو يشم. طيب تتميما لهذه الجزئية نقول بأن المضارع الأجوف له حكم خاص أيضا، يعني مثلا الفعل اختار أصله الخاء والياء والراء، إذن هو أجوف، صح؟ المضارع منه يرحمك الله يختار، كيف حدث أنه صار يختار؟ هكذا الفعل يختار، واضح؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصارت الياء ألفا، فصارت يختار، تحركت الياء يختير وانفتح ما قبلها فقلبت هذه الياء إلى ألف، فلذلك يقال في المضارع بضم الأول وفتح ما قبل الآخر بقلب هذه الألف، بقلب هذه الياء ألفا، يختير تصير يختار، واضح؟ هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في الأجوف معتل العين نحتاجها أيضا في فعل نسميه بالفعل المضعف. ماذا قال ابن مالك عن المضعف؟ وإن بشكل خيف لبس يجتنب. نعم. وما لباع قد يرى لنحو حب. وما لباع قد يرى لنحو حب. في الشطر الأول من البيت نبه على مسألة الالتباس التي نبهنا عليها الآن، وهو أنه يجوز في الأجوف الضم والإشمام والكسر ما لم يحدث لبس. إذا حدث اللبس بين المبني للفاعل والمبني للمفعول أو المبني لما لم يسمى فاعله، فإنه يجتنب الوجه الذي يحدث اللبس، فيجتنب في الواوي يجتنب فيه الضم عند الاسناد تاء الفاعل والنسوة، ويجتنب في الياء الكسر حتى لا يلتبس من مبني لما لم يسمى فاعله. لكن أنا أريد أن أقف مع قوله وما لباع قد يرى لنحو حب، بمعنى هو ذكر حبا يعني أراد حبا، وهذا الفعل أراد به المضاعف، بمعنى أن عينه ولامه من جنس واحد، فمثل حبا رد شد وهكذا. فعند البناء لما لم يسمى فاعله القاعدة بأنك تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، واضح؟ طيب ما قبل الآخر مدغم فلا يظهر، ولذلك يقال رد شد، واضح؟ لكن بسبب أن الثاني الذي كان ينبغي أن يكسر مدغم فنحن نراعيه أحيانا، ولذلك نقول رد ورد شد وشد. وعليه قرئ قول الله عز وجل ولو رد لعادوا لما نهوا عنه، قرئ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، واضح؟ وقول ابن مالك رحمه الله تعالى وما لباع قد يرى لنحو حبة يريد به أنه يجوز أيضا أن يشم، فتقول وإن كنت لم أقف على ذلك مقروءا، فتقول ولو ردوا بالإشمام، واضح؟ إذن يصح لي فيها أن أقول ولو ردوا، إذن يصح لي في المضاعف أن أقول بالكسر وبالضم وبالإشمام، وإن كان ابن مالك رحمه الله تعالى قد أشار بقوله وما لباع قد يرى لنحو حب، قوله قد يرى يفيد التقليل، وإلا في الأصل أن يكون رد شد كما ذكرت. ثم ماذا قال ابن مالك؟ وما لثابا علم العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي، وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. طيب هذه الأبيات أولها تناول فيه ابن مالك رحمه الله تعالى مسألة المضارع الأجوف الذي قلناها في اختار وانقاد ونحو ذلك، فإن أصل هذه الألف حرف معتل، لكن لما تحركت وانفتح ما قبل حرف العلة قلبت ألفا، ثم تناول بعد ذلك ما ينوب عن الفاعل، والذي ينوب عن الفاعل أولا المفعول به، وهذا هو الأصل، ولذلك سماه صاحب الأجرمية المفعول الذي لم يسمى فاعله، فأول ما ينوب عن الفاعل المفعول به، وإذا ناب المفعول عن الفاعل أخذ أحكام الفاعل. وأخرت هذه مع ذكر ابن مالك لها متقدمة لمناسبتها في هذا المكان، بمعنى نحن ذكرنا أن الفاعل لابد أن يكون مرفوعا، يكون المفعول به مرفوعا إذا أقيم مقام الفاعل، أن الفاعل لابد أن يتأخر عن الفعل، لابد أيضا أن يتأخر، أنه قد يحذف فعله إذا كان معلوما. واضح؟ حينما آتي وأسألك من طرد من المجلس اليوم فتقول فلان، فلا تذكر الفعل لأنه قد سبق ما يدل عليه. وكذلك إذا كان المفعول به بعد حذف الفاعل مؤنثا فإنه يؤنث فعله، وهكذا يأخذ كل أحكامه. واضح؟ ثانيا بعد المفعول به المصدر، ولا أقصد بالمصدر ما كان في معنى المفعول. يعني أول كلامي قلت يفترض أن نبدأ مبكرين مثلا، فالمصدر المكون من أن وما دخلت عليه هو في معنى المفعول، إنما المصدر هنا الذي قصدته والذي ذكره ابن مالك في البيت إنما أراد به المفعول المطلق، فتقول مثلا كتبت كتابة عالم، كتبت كتابة عالم، لكن اشترطوا في هذا المفعول المطلق المصدر، اشترطوا فيه أن يكون متصرفا مختصا، ما معنى متصرفا؟ لا يكون جامدا، فسبحان الله ومعاذ الله هذه تستعمل للمفعول المطلق ولا تستعمل في غير هذا الباب. لكن حينما أقول مثلا ضرب ضربا، هذا المصدر ضربا يصح أن أجعله مبتدأ، يصح أن أجعله مجرورا، وهكذا، فهذا معنى كونه متصرفا لا بأس. وأما مختصا فالمقصود أنه لا يكون نكرة، لا بد أن يكون مختصا إما بوصف أو إضافة أو أي شيء يكون به التعريف، كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فهذا الوصف واحدة جعل المصدر نفخة مختصا، خصص بالوصف. وقد يخصص بالإضافة كما ذكرت كتبت كتابة عالم، وما كان في هذا المعنى مما يجعله معرفا محددا. ثالثا الظرف، واشترطوا أيضا أن يكون متصرفا مختصا، واشترطوا في الظرف ما اشترطوا في المصدر أن يكون متصرفا مختصا. ما معنى متصرفا؟ لا يلازم النصب على الظرفية، فعند لا تستعمل إلا هكذا، ظرف زمان منصوب، مع لا تستعمل إلا هكذا، لكن حينما أقول مثلا ذهبت إلى الشيخ أحمد يوم الجمعة، يوم هنا منصوب على الظرفية، ويصح أن أقول اليوم يوم الجمعة، فجاءت مبتدا وخبر، وقضيت يوما جميلا مفعولا به، وكنت في هذا اليوم حاضرا، جاءت مجرورة. فهذا معنى كونها متصرفة، أنها لا تلازم النصب على الظرفية، ومختصة بأن يكون المعنى واضحا ليس مطلقا. فتقول يوم الخميس، ليلة أمس، وهكذا. تقول مثلا أقيم في المنزل، عفوا، أقيم يوم الخميس، ولن تكون يوم، ستكون يوم، أقيم يوم الخميس. نعم، تكون في حال جواب السؤال. نعم. رابعا الجار والمجرور. الجار والمجرور، واشترطوا أن يكون المجرور مختصا، وأن لا يكون الجار ملازما لطريقة واحدة، بمعنى مذ ومنذ لا يجران إلا أسماء الزمان، واضح؟ فلا يصلحان لأن يكون نائب فاعل، لأنك تريد في الجار والمجرور ما يقربه من المفعول به، فمذ ومنذ بسبب ملازمتهما لأسماء الزمان في الجر لا يخرجان عن حرف الجر، لا يخرجان عن الحرفية، فاشترطوا أن يكون الجار غير ملازم لطريقة واحدة، واشترطوا في المجرور أن يكون مختصا واضحا. طيب، إذا اجتمعت هذه الأربعة في جملة، أي هذه الأربعة نقدم؟ عند البصريين قولا واحدا المفعول به، والأخفش من البصريين يقول لا، إذا تقدم المفعول فهو الأولى، وإذا لم يتقدم فالأمر واسع، يكون هو نائب الفاعل أو لا يكون هو، يكون غيره لا إشكال. والذي جاء به القرآن هو الموافق لقول البصريين. الكوفيون يرون، يعني المسألة فيها ثلاثة أقوال، البصريين يقول المفعول قولا واحدا، الأخفش يقول إذا تقدم المفعول يكون هو نائب الفاعل، إذا لم يتقدم فالأمر واسع، الكوفيون يقولون لا، الأمر من البداية واسع، وجد المفعول أو لم يوجد لا إشكال. لكن الصحيح والذي نزل به القرآن أن الأمور تكون على هذا الترتيب، إذا وجد في الجملة مفعول به فهو أولى، فإذا لم يوجد انتقلنا إلى المصدر، فإذا لم يوجد فالظرف أو الجار والمجرور. ما الدليل على ذلك؟ الآية التي ذكرناها منذ قليل، قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فالجار والمجرور تقدم على المصدر، ومع ذلك المصدر هو نائب الفاعل. بقي لنا في هذا الباب مسألتان، المسألة الأولى تتميم الأقوال في هذه المسألة والاستشهاد لقول الكوفيين، والمسألة الأخرى إذا كان الفعل ينصب مفعولين أو أكثر، فهل يصلح أن يكون المفعول الثاني أو الثالث نائب فاعل مع وجود المفعول الأول؟ هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، نرجع إن شاء الله عز وجل للقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك، جزاك الله خيرا.